زكاة الفطر اذكر زمان اتصلنا بيك قديش بيطلع تقريبا كيلو كيلو نص ولا كام؟ والله العهد بعيد آه. بس في ظني نحو كيلو ونص نعم. او اقل بقليل. الله يكرمك، من حوالي 5 سنين حكيت انا الشيخ عبد العظيم معك قلت لنا نعم تقريبا كيلو ونص الا قليل، فذهبنا احنا الى الدكان وحصلنا ربو حسنات كل واحد حوالي 5 اخوة تقريبا 1400 غرام 1500 1600 يعني تقريبا كيلو ونص. اي طيب اتاكد لاني اخونا مشهور بيفتي ان 2 كيلو ونص 2 كيلو ونص كثير. لا لا هذا هذول بيشوفوا خاطر الفقير لكن مع الأسف ما بيلاحظوا ناحية هي مهمة جدا. أولا يعني خلينا نضرب مثال أنه رجل في عنده نصاب من المال أو أنصبة من المال فوجب على جميعها لنفترض 100 دينار فأخرج 150، لا يقال له زدت على الحكم الشرعي وإنما يقال فمن تطوع خيرا فهو خير له، ولكن هذا لا يجوز أن يفتى ويقال له بيطلع عليك 150 لأنه إذا قلنا له بيطلع عليه 150 بيقول لك أنا ما بقدر، لكن نحن نعطيه الحكم الشرعي بعد ذلك هو إن أراد أن يزيد زاد الله له. هذا مثال ما نحن فيه من جهة. من جهة ثانية هؤلاء بالتعبير السوري هل بيطبشوا الكيل يعني بيزيدوا فكر مشان يحسنوا للفقراء، لكن هم لا ينتبهون أنهم يسيئون إلى الفقراء من جهة أخرى، لأنه قد يكون رجل عائل فقير إذا قيل له بيطلع عليك عن كل شخص كيلين ونص كيلين ونص ضرب 10 صار مجموع كذا وكذا بيقول أنا ما أستطيع، لكن لما بنعطيه العدل اللي جاء في الشراء فكل مين حينئذ بينطق ما يستطيع. أيوة هذا هو كيلين ونص، هذا خلاف الواقع تماما. بيقول انه 2 كيلو ونص، قلت له انا عمليا سويناها انا وابن العظيم اتفقنا الشيخ من حوالي 5 سنوات وقال كيلو ونص الا شويه، فخلينا نتاكد مره ثانيه اكون وهمت، فالحمد لله يعني طلع ما نحن عليه مضبوط. جزاك الله خير. يكرمك يا شيخ ما يبارك فيك. ذكرتنا ما كدنا ان ننساه. الله يكرمك يا شيخنا. الله يحفظك. الله يبارك فيك. امورنا يا شيخنا. سلام. بدك اغلى بيك مناسبة العيد. الله يبارك فيك، ما بيلزمني الا سلامتك. اشغال يعني امورني. سلامتك وسلام من حولك. عشان الضيوف اللي عندك هذول الضيوف عازلين علينا جميعا. الله يحسن اليك ويبارك فيك وشكرا لك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته.